Book 2 79 79 الصفات 2 Prídavné mená 2 أنا لابس ثوبا أزرق Mám na sebe modré šaty أنا لابس ثوبا أحمر. Mám na sebe červené šaty. أنا لابس ثوبا أخضر. Mám na sebe zelené šaty. سأشتري شنطة يد سوداء. Kúpim čiernu tašku. سأشتري شنطة يد بنية. Kúpim hnědou tašku. سأشتري شنطة يد بيضاء. Kúpim bielu tašku. أحتاج لسيارة جديدة. Potrebujem nové auto. أحتاج لسيارة سريعة. Potrebujem rýchle auto. أحتاج لسيارة مريحة. Potrebujem pohodlné auto. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Tam hore býva stará žena. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Tam hore býva tlstá žena. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Tam dole býva zvedavá žena. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Naši hostia boli milí ľudia. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Naši hostia boli zdvorilí ľudia. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Naši hostia boli zaujímaví ľudia. لدي أطفال محبوبون. Mám milé deti. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Ale susedia majú drzé deti. هل أطفالكم مؤدبون؟ Sú vaše deti poslušné?